فبتذكر هنا عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصحابة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من التشهد وقبل التسليم كان يستعذ بربي سبحانه وتعالى من أربع، وكان يقول للصحابة رضي الله عنه تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع، من عذاب القبر، ومن عذاب في النار، ومن فتنة المسيح الدجال، وكذلك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وبالتالي هذه الرواية فيها إثبات لعذاب القبر، إما فيها رد على من أنكر عذاب القبر أو نعيم القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بربي سبحانه وتعالى من عذاب في القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. دائما كما بينا مسألة الصلاة يبقى كيف يكون فيها ترجمة لعقيدة الإنسان، ترجمة لعقيدة الإنسان عند ممارسة هذه الشعيرة التعبدية، يبقى صلاة، ولكن بينا أن الصلاة قد منع للتوسل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وكذلك طلب المغفرة كما ذكرنا ذلك في موضعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يتم تحريك العقيدة مع عدة الممارسات التعبدية، عدة ممارسات الإيمانية وهذه الممارسات التعبدية، كيف يتم تحريك مسألة الاعتقاد. فهي ليست عبارة عن مسائل عقدية وضعت في القلب دون أن يكون لها مدلول أو أثر على سلوك ولا ظاهر الإنسان. نقول لها كيف نحرك ذلك الأمر، يبقى عندما نقول سمع الله لمن حمده، تعبد لله سبحانه وتعالى باسمه السميع، ونعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع ما نتكلم به، سواء جهر به الإنسان أو استصار به الإنسان. كذلك أيضا فاتحة الكتاب، وكذلك أيضا الابتداء حتى للصلاة، فتحريمها التكبير وتحريمها التسليم، كل ذلك في تحريك مسائل الاعتقاد، دعاء الاستفتاح وغير ذلك. كل الأذكار التي وردت يبقى إذا أمعنا النظر فيها يعني وجدنا كيف نحرك هذه المسائل العقدية التي ينبغي أن تكون قد أسست في القلب. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيها إثبات لعذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك الدعاء، كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع في صلاته، كان يتعوذ من عذاب القبر، وكان يتعوذ من عذاب في النار، وكان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، وكان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، بل كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم، قال استعيذوا بالله من أربع، حتى حملها بعض العلماء على الوجوب، يعني بعض العلماء حملوا هذا الدعاء على الوجوب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها كان يواظب على ذلك، وكذلك صدر ذلك بصيغة الأول استعيذوا بالله من أربع، استعيذوا بالله من أربع، فكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة. كذلك قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، طبعا هذه فتنة، فتنة بالغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة المسيح الدجال، قال فشر غائب ينتظر، قال فشر غائب ينتظر، نقول هي من أشد الفتن على الأمم، بل ما من نبي إلا وحضر أمته الدجال، ما من نبي إلا وحضر أمته الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان يستعذ ربي سبحانه وتعالى أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وكما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شر غائب ينتظر، قلنا من أبلغ الفتن على الناس هي فتنة المسيح الدجال كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الفتنة العظيمة ما من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكان قد أنذر قومه الدجال. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أوصافا لم تذكر للأمم السابقة، ذكر لنا أوصافا لم تذكر للأمم السابقة في مسألة الدجال، لأنه على يقين أنه خارج في تلك الأمة، على يقين أنه خارج في تلك الأمة، فشر غائب منتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يستعذ ربي سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. كذلك أيضا كان يتعوذ أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قلنا كل فتنة يتعرض لها الإنسان، كل فتنة يتعرض لها الإنسان، قلنا الفتن فتن عظيمة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا في كتابه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالفتنة نقول قد يكون شيء محبوب إلى قلب الإنسان، لكنها فتنة هتبعد الإنسان عن طريق ربه المستقيم، وقد تجعل الإنسان يتحلل من بعض الطاعات أو يترك بعض الطاعات. قلنا تأثر تلك الفتنة، فتنة المال، فتنة الولد، قلنا كل دي فتن كما قال وسماها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الصحابة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قلنا فتنة عظيمة، قلنا حتى ينقلب الإنسان على عقبيه، يرجع قاقري كما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن بين لحظة وأخرى ينقلب من إيمان إلى كفر، من إيمان إلى كفر، قال يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا. عشان الإنسان لا يأمن إلى نفسه ويتعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى، لابد أن يوطد هذه العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولا يأمن ولا يركن إلى نفسه ولا يركن إلى ما قدم من أعمال. ممكن الإنسان كده أركن والله هو في أمان وفي خير وأنه يفعل الطاعات فأركن إلى ذلك الأرض. قل إياك إياك أن تركن إلى ذلك الأرض. قلنا مصر المسلم لا ينصرف عن قط النهاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني نظل على تلك العبادة حتى يأتينا ذلك الموت. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إزاي الإنسان يثبت على طريق ربه المستقيم على دين ربه سبحانه وتعالى؟ قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو بذلك الدعاء، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا الدعاء الذي يدعو به الراسخون في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلنا المسألة ما تحتاجش إلى مغامرة أو مقامرة أو أن يرجع الإنسان إلى ما قدم من أعمال، ولكن دوما اعتماد الإنسان وتوكل الإنسان يكون على ربه سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يبقى في مقدمات، قلنا عشان يثبت الانسان على طريق ربه المستقيم يبقى في مقدمات لابد ان يقدمها ذلك الانسان. يبقى نقول في مقومات اساسيه، يبقى على ذلك تاسيس الايمان في القلب، وكذلك ايضا هذه الممارسات الايمانيه كمظهر لرسوخ هذا الايمان في قلب الانسان. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بربه سبحانه وتعالى، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والطبع الممات أيضا عند نزع الروح هذه فتنة عظيمة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة قلنا عظيمة، يعني فتنة المحيا هذه نقول أي فتنة يتعرض لها الإنسان في حياته في حال حياته، يبقى نقول فتن كثيرة يتعرض لها الإنسان، نقول تمر الفتنة ثم تأتي الأخرى، يعني الإنسان يظل في ابتلاء. الدنيا هي تعب ونصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض عليه جنازة المسلم فقال استراح، فقال مما استراح؟ قال استراح من تعب الدنيا ونصابها. الدنيا قلنا دار ابتلاء واختبار، يعني ما ننساش دائما ان الدنيا دي دار ابتلاء واختبار، دار امتحان، وبالتالي نجد ان العبد يجازى على حسب تعامل الانسان مع تلك الامور التي تمر عليه. فازاي يا ترى بيخرج الانسان عند الفتنه؟ قلنا في مقومات أساسية، يبقى في مقومات أساسية بيحصل على الإنسان تعين الإنسان أن يثبت عند الفتن عند الابتلاءات. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسب والمغرب. قال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرب؟ فقال الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يبقى كان يستعيذ بربه سبحانه وتعالى من المأسب. أن الإنسان يطول ذلك الشر على نفسه أو يقع ويتزل القدم في المعاصي، يبقى أعوذ بك من المأسب. يبقى نقول يعني الإنسان بيسعى إلى سد طرق ومنافذ الشر على نفسه، يبقى بنسعى كده نحن نكون بسد طرق ومنافذ الشر على النفس. وكذلك أيضا الإنسان لا يرقد إلى حاله، ولكن دوما يعتمد على ربي سبحانه وتعالى ويتوكل على ربي. احنا بناخذ بكل سبب من الاسباب التي يكتب لنا من خلالها النجاه، لكن لا نعتمد على الاسباب، لا نعتمد، القلب دائما يبقى متوكل على ربي سبحانه وتعالى. على الرغم من الانسان يجتهد في هو سد منافذ الشر على نفسه، وكذلك أن يكون أبعد ما يكون عن هذه الشرور وتلك المعاصي، وأن يكاد اللسان لكن لا يعتمد على قوته، ولكن كل ذلك يكون بحول الله وبقوته وما توفيقي إلا بالله. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعرف كده دائما الإنسان لما بينظر إلى حاله وإنه أساسا يبقى على طريق ربي مستقيم، الله تعالى وفقه إلى تلك الطاعات، يبقى على ذلك المطلوب إن إحنا الإنسان يلجأ لرب سبحانه وتعالى ويتضرع إلى رب سبحانه وتعالى. وقال ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا. فذلك أيضا المسلم يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يتم عليه تلك النعمة حتى لا يزر عن الدنيا إلا هو على صراط ربه المستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالرب سبحانه وتعالى، يقول أعوذ بك من المأسن، يبقى أي شيء يجلب ذلك الإثم على الإنسان. وأن الكلام ده محتاجين نحن نقوم بسد طرق ومنافذ الشر على الناس، مفتحش على أنفسنا كده باب من أبواب الشر، ولكن لابد من سده، لابد من غلق ذلك الباب. والمغرم، يبقى أعوذ بك من المأسى والمغرم. فقال لهم قال ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، يعني نقول إيه دعاء ده كان كثيرا ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، يا ترى ليه كده؟ يبقى بيستعيذ من دين اللي قال إن رجل إذا غلم حدث فكذب وعاد فأخلف. عشان كده احنا ادي فقه الدعاء، يعني نقول والله ده عباره عن كلمات ممكن الانسان يرددها، لكن مدلول الكلمه ابعاد الكلمه ابعاد الدعاء ممكن يكون الانسان غافل عن ذلك، يغفل الانسان عن ذلك الامر. ولذلك هذا السائل يساله يا ترى ما اكثر ما تستعيذ من المغرب، فقال في ابعاد الامر. يبقى ليه بيستعيذ من الدين؟ ليه بيستعيذ من غلبه الدين؟ من قهر الرجال؟ ليه بيستعيذ من المغرب؟ قلنا بيستعيذ من الدين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبعاد لوازم لذلك الأمر، لوازم لذلك الدين. قلنا الرجل إذا غلم حدث فكذب وأعد فأخلف، يبقى ممكن أساسا يحدث بحاله نقول حتى يعني يرقب قلب ذلك الدائن حتى يعطيه ما يريد. وكذلك أيضا إذا حدث كذب قلنا حيضطر للكذب، قلنا عشان يحصل على الدين الذي يريد أو المال الذي يريد أن يستدين به. وكذلك وعد فأخلف، والله الدين ده هنسدده في زمن كذا أو كذا، يقول هو بيحاول طبعا يضع ذلك الزمن، وقد لا يكون يقوى على ذلك، يعني لا يقوى، وقد يرى في نفسه أنه لا يقوى على أن يسدد في ذلك التوقيت، لكن هو أراد أن يعطي ذلك الوعد، فإذا وعد أخلف هيخلف الميعاد، وقد يكون على يقين عند اعطاء الوعد انه هيخلف في ذلك الوعد، وليس له عنده سبيل لكي يقوم بتسديد ذلك الدين. وكذلك قلنا ان هو عند عرض الحاجه قد يضطر هذا الانسان الى الكذب، وان حتى يجعل قلب ذلك الدين يتحرك حتى يعطي ذلك المال الذي يطلب، لان في لوازم للامر، لوازم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بربه سبحانه وتعالى من غلب الدين وقاهر الرجال، الدين كده مذلة للإنسان، مذلة للإنسان، وبالتالي نجد أنه قد يطقطق تلك الرأس عند الدائن، لا يقوى أن يرفع تلك الرأس عند الدائن، وأن كذلك أيضا قد يتحرك إلى فعل تلك الآثار، قلنا إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، ودي كلها صفات للمنافقين، صفات، نقول قد يكون ده ابتداء الأمر، ابتداء تخلق الإنسان من تلك الصفات يكون عن طريق ذلك الأمر. ولكن أقول بعد ذلك قد يألف هذا الأمر فيخشى عليه أنه يوصف بهذه السمات التي يوصف بها المنافق. آية المنافق ثلاث، منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. يبقى دي كلها نقول صور، فدي مدخل إليها، يبقى دي مداخل، وأن قد يعني لا يدخل الإنسان لذلك المدخل ابتداء، يعني هو نقول أنه إذا وعد أخلف ما بيدخلش المدخل ده، لكن نقول فيه لوازم أدخلت هذا الإنسان ذلك المدخل، فلا بد من غلق ذلك الباب، غلق هذا الباب. وكذلك نتعلم أيضا فقه الدعاء، يعني فقه الدعاء، والله إحنا شايفين كده كثير ما كان يستعذ بربه سبحانه وتعالى، أعوذ بك من المأسى من المغرم، طب ليه بتستعيذ كثيرا كده من المغرم؟ قلنا فذكر ذلك اللازم، قلنا قد لا نراه، فعشان كده خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. عشان كده لما يجي يدعو الانسان تخير من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا تعتمد على ما تتخير انت بكلمات تدعو بها رب سبحانه وتعالى، لكن تخير من الكلمات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وانها كلمات قليله وكلمات بسيطه ولكن بتحمل معاني لا يستطيع الانسان ياتي بذلك المعنى لو كتب صفحات طوال، لا يستطيع ان يصل تلك المعنى. فدي نقول خاصيه اعطاها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا ايضا تشريف وفخر للانسان ان الله تعالى يوفق هذا الانسان في دعائه ان يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده توفيق، يعني هذا توفيق الله تعالى يوفق ذلك العبد، لذلك العبد التزم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خير الدعاء، خير الهدي كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول على ذلك ازاي احنا نتخير يعني كلمات، نقول يعني من ترتيب الانسان وتترك هذه الكلمات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك بينا قبل ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ادعو، لماذا ادعو، يتخيروا الدعاء اللي يدعو به. وبينا قول عائشه رضي الله عنها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء تدعو به اذا ادركت ليله القدر، فقل اللهم انك عفو تحب العفو عنا. وكذلك ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه بعدما قال يا معاذ اني احبك فلا تدع ذكر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلنا جميعا قلنا كلمات بسيطه ولكنها كلمات جميعا، فلا فقه الدعاء. فنتخير من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع فسمعت أقول أعوذ بالله من النار وإن الله للنار. قلنا أن هذه رواية أساسا رواية ضعيفة، ولكن كثيرا ما كان يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم من النار، أعوذ بالله من النار. وقلنا ده دائما دعاء الأولياء، هذا دعاء الأولياء وقنا عذاب النار، قضيتهم الأساسية وقنا عذاب النار. قلنا لماذا؟ لأنهم يتأولون ما ورد في كتاب ربنا سبحانه، الله تعالى كما يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فهم أخذوا بكل سبب الأسباب التي يكتب خلالها النجاة من النار، ومع ذلك لا يعتمدون على ذلك ولكنهم دوما يقللون ذلك بالدعاء والتضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي نقرا كده عن حال الاولياء يبقى ده كان الدعاء، ده الشغل الشاغل له. قلنا لانهم يعلمون ما عد بها ربنا سبحانه وتعالى من نكال وتعذيب لمن عصاه ومن خالف امره، فكان حالهم دائما كده وقينا عذاب النار. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شو دعاءهم اهو؟ يقول يبقى بعد عباده وكما وصفهم ومدحهم واثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى يبقى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين، هذه بقى صفه اولي الالباب كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى صفتهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وان الشغل الشاغل دائما قضيتهم كده كيف يكتب لهم النجاه من النار، اخذوا بكل سبب من الاسباب حتى لا تحرق تلك الابدان بالنار، ومع ذلك لم يعتمدوا على ذلك، اعتمادهم توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى، فكانوا اساسا لا يمادون من ذلك الدعاء. يعني ساعات الانسان كده بيمل من الدعاء، اقول لا تمل من الدعاء، تمل. قلنا لو كان الانسان كتبت له النجاه من النار على ذلك هذا هو الفوز العظيم، ده الفوز العظيم كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، لذلك كما قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، ده الفوز هو. الانسان كده حيبتعد ببدنه عن ان يحرق هذا البدن للنار، وبالتالي حيكون من اهل الجنه، لكن دي القضيه الاساسيه. نأخذ بكل سبب الأسباب اللي احنا نسد منافذ وطرق الشر عن النفس، ونأخذ بكل سبب الأسباب اللي حتى يكتب لنا ما جاء من النار، وعلى ذلك نقول لا نعتمد على ذلك، ما نعتمدش، معناه احنا لا نقصر، لا تقصر في اخذ ايه اي سبب نبعد به الكسل المحرك في النار ولا نتكل على ذلك، لكن توكل الانسان يكون على رب سبحانه وتعالى، يقلل ذلك ايضا بالدعاء. وهذا ابو هريره رضي الله عنه يذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى الصلاه قال وكنا معه، فقال عربي في الصلاه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال قد تحجرت وسعا، ليه تقصر الرحمه على نفسك فقط؟ ليه تقصرها؟ يعني نقول انك انت في الدعاء والله اشمل تشمل غيرك، يعني تشمل غيرك، يعني نقول ان اخوانك لهم ذلك الحق وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك، يعني في التشاور يعني دائما كده يعني بيدعو الانسان لنفسه ولعباد الله الصالحين، بنتعود كده احنا، يبقى بنتعود ان احنا لا يدعو الانسان لنفسه فقط، نقول اشمل يعني والله ايه اللي هيضرك يعني لما تجمع يعني معك يعني جموع المسلمين ايه اللي هيضرك في ذلك؟ هو نفسه الدعاء اللي انت بتدعو به لنفسك، لكن يا ترى لما نجمع معانا اخواننا ده اساسا يعني هذا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، الله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ونقول الايات كثيره في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الايات كثيره في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا الامر، ان الانسان يدعو يبدا لنفسه، يبدا بالدعاء لنفسه، ولكن نقول يعني اجمع. فلذلك قال لقد حجرت وسعة، يعني رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعة، رحمة الله عز وجل وسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى كما قال رحمتي وسعت كل شيء، طب انت تحجرها ليه؟ ليه تحجر ذلك الأمر؟ فلذلك قال قد حجرت وسعة، والأمر أوسع من كده، يبقى وسأل الله من فضلي سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فعلى ذلك قال قد حجرت وسعة يريد رحمة الله عز وجل. قال بهذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنه، لأنه يستحب الدعاء لغير المسلمين بالرحمة والنداء ونحو ذلك. قال إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنه، لكن اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. طب ليه تحجر الواسع كده عليك أنت فقط؟ يعني زي كده يدعو نفسه بالخير، تدعو لإخوانك بالخير، يعني تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيه اللي أنت بتحب نفسك بالخير؟ تدعو به لإخوانك، وأن حتى لما الإنسان يعني لو عنده فقه لما يدعو لإخوانه بظاهر غيب هناك ملك ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك ذلك الملك ويقول لك مثله، تخيل كده ملك وأنت بتدعو لأخيك بظاهر الغيب، يبقى فيه ملك يؤمن على دعائك وبالتالي قائدا أو يقول ولك مثله، ما طبيعي يبقى ملك كده من ملائكة ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك عشان يؤمن على دعائك ويدعو لك مثله، يبقى نقول والله ده فقه الدعاء، ده من فقه الدعاء. كذلك لما تدعو لاخوانك المسلمين هذا ايضا من فقه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحجرش الخير على نفسك، ولكن نقول ايه اللي هيضرك عندما تشمل اخوانك في الدعاء، ايه اللي هيضرك؟ نقول والله ده هينتقص من دعائك، ينتقص من اجرك، بالعكس نقول في الحاله ديت ده فيها نوع من انواع التود والالفه المطلوبه من المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى كما قال وبين سبحانه وتعالى انه جعل هذه الرابطه بين قلوب المؤمنين، يبقى قلوب الموحدين، فيبقى نقول دائما دعاء ان احنا عندما ندعو لانفسنا ندعو ايضا لاخواننا، وهذا كما بينا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال وانه يستحب الدعاء لغير المسلمين بالرحمه و الهداية. ثم ذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، إذا بيتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن هذه الصورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع في سجوده أو في ركوعه أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، يتأول القرآن. والنبي الآية كده بتقول فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، يبقى ايه المطلوب يعني؟ الآية بتقول ايه؟ بتقول ان احنا نسبح، فترجمها على طول نترجم سبح اسم ربك الاعلى سبحان ربي الاعلى، يعني سبحان ربي الاعلى، هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ازاي اساسا بيبقى حال الانسان. واسال الله من فضله، اسال يبقى واسال الله من فضله، ربنا سبحانه وتعالى طلب منك أن تسأله من فضلك، اسأل من فضل رب سبحانه وتعالى، يبقى واسأل الله من فضله، يبقى نقول كده كأن الأمر ده أنت بتخطب به أساسا. طب فين الترجمة؟ ترجمها بقى، يبقى واسأل الله من فضله، يبقى تسأل، يبقى عندك مسألة كده تسأل تلك المسألة. فكذلك أيضا سبحان ربي الأعلى، هذا ما كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة بتلك الآيات، فكان إذا مرة بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرة بسؤال سأل، وإذا مرة بتعوذ تعوذ، قال فاستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى فاستعذ بالله، يبقى ده أمره، يبقى أنت بتخاطب بهذا الأمر، ترجمه بقى، ترجمه للواقع، يبقى سأل الله من فضلك بنسأل، فاستعذ بالله، يبقى بنستعذ، يبقى سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يبقى فسبح الحمد ربك استغفره، يبقى سبحانك اللهم الحمد، اللهم اغفر لي، يبقى ده كان لحاله، لحال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عبارة عن آيات بيمر عليها ودون أن يكون لها يعني واقع تطبيق عنده، لا دي كانت بتحول إلى واقع، نقول الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول بتخاطبني بإيه؟ فالآية بتخاطبني إن أنا أترجم هذا في واقع حياتي، فبترجمه، فده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية عن موسى ابن أبي عائشة أنه قال كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ذلك كأنه كده أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول لك إحنا إحياء رب سبحانه وتعالى الموتى دي قدرة وعظمة رب سبحانه وتعالى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل نعم سبحانه وتعالى يعني على ذلك قدير. يبقى الإنسان كده بيترجم الكلام، بيترجم، يبقى كأن بنسألك كده سؤال هتجاوب بإيه؟ فقال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحو ذلك فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحابي حجة أفضل بهذا. قال كان رجل يصلي فوق بيته، صلي فوق البيت، يبقى جواز الكلام ده، جواز الصلاة فوق البيت، جواز الصلاة فوق المسجد، والعلماء بينه منه اللي هي الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام، ده اللي هو أساسا فيه كلام. قلنا لأن لو كان الإنسان صلى فوق ظهر المسجد هيستقبل القبلة، استقبل القبلة، لكن في الحرم إحنا بنستقبل عين القبلة. إحنا لما نيجي نصلي كده في الحرم، الحرم نقول والله لما بيجي نصلي إحنا يبقى نقول في بلداننا كده نصلي الى اتجاه القبله، اتجاهات، يبقى ده اتجاه مثلا الغرب اتجاه كذا، هتجد اتجاهات، لكن في الكعبه بتصلي انت بتستقبل عين الكعبه، عشان كده بنجد ان الصفوف عباره عن دوائر، عباره عن دائره، مش هنقول هي عباره عن مستطيل ولا مربع، لا مستطيل ومربع دي جهات اهو، لكن هي الكعبه بتستقبل عين الكعبه، عشان كده بنجد الصف عباره عن دائره. دائرة المطلوب لك انت تستقبل عين الكعبة، لو احنا قلنا استقبل كده هتجد مثلا لو الكعبة كده يبقى نجد الصف لو طويل، الصف لو طوله متر كده كيلو متر، هنجد يبقى البعض في اتجاه القبلة والبعض الناس في اتجاه القبلة، ما ينفعش تعالى القبلة اهي، فلابد ان الكل ايه يلتف حتى يستقبل القبلة، عشان كده دار الصفوف عبارة عن دوائر. فيجوز الصلاة على ظهر البيت يجوز، وطبعا مع ان عدم سقوط الانسان يجوز الصلاة فوق ظهر على ظهر المسجد يجوز، لكن الكلام كله على ظهر بيت الله عز وجل الحرام، ان انت في الحالة دي مش هستقبل شيء، استقبل ايه هنا؟ مش هتبقى مستقبل شيء، يبقى هو ده اساسا المنع، منع يبقى انك انت تصلي على ظهر بيت الله عز وجل الحرام، لكن على ظهر اي مسجد يجوز، لان في كلا الاحوال داخل المسجد على ظهر المسجد انت هتستقبل القبلة، هتستقبل القبلة، لكن هو لو على ظهر بيت الله الحرام هتستقبل ايه؟ مفيش ليه جهات اهو. فعلى ذلك يبقى احنا بنستقبل عين القبله، وده بيتطلب منك انك انت اساسا بتستقبل عين القبله لما تكون في الحرم. قال جواز الصلاه على ظهر البيت والمسجد فرضا كان او نفلا عند من جعل فعل الصحابيه حجه افضل منه، والاصل الجواز في كل مكان ممكنا ما لم يقل دليل على عدمه، فكان يقول سبحانك فبلى، يبقى او في روايه فبكى، قال وبلى حرف لايجاب النفي، أليس ذلك لو قادر على حماه بلى، يبقى نقول معنى أنك قادر على أن تحيي الموتى، يبقى نقول بلى أنت قادر على أن تحيي الموتى، قلنا الآيات كثيرة على إحياء رب سبحانه وتعالى الموتى، قلنا الإنسان ذاته دليل على إمكانية البعث، وإحياء الموت، أن الإنسان ذاته كان آية من آيات الرب سبحانه وتعالى. إحنا كنا فين قبل كده؟ كنا في عدم، يعني كنا في عدم، والله تبارك وتعالى خلقنا. يبقى لما خلق الله تعالى الإنسان، خلق الله تعالى الإنسان من عدم. يبقى ترى بعد كده لما بيموت الإنسان بيبنى منه كل شيء إلا عظمة كالخردلة بينبت بها الإنسان يوم القيامة. فنقول والله دي النشأة الأخرى أهوى من النشأة الأولى. يبقى النشأة الأخرى أهوى من النشأة الأولى، وإن الآيات كثيرة جدا يعني. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا انزلنا على الإيمان التاسع ترى إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى آية كده أرض ميتة وجذور ميتة وبعد ذلك يسكب عليها الماء فعلى ذلك يكون فيها الحياة. نقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، فربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. فبيتكلم على البعث، هذه العلاقة، نقول إحنا القراءة نقرأها، لكن نقول هذه آيات يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قضية البعث. قضية البعث دي من قضايا اللي نقول لها بروز تام في كتاب رب سبحانه وتعالى، قضية بارزة تماما. قضية البعث وكذا قضية يعني لها بروز تام في القرآن. فعلى ذلك بقى إيمان الإنسان بالبعث من بعد الموت يجعل ضابط سلوك الإنسان، أن ضابط دائما نوعية الإنسان الأخيرة بتضبط من خلالها نقول أفعال الإنسان. لماذا؟ قلنا لأننا أعلم يقينا أننا حنجاز على أعمالنا، يعني بعد الموت سوف يكون البعث والوقوف والعرض على رب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يجازي العبد على أفعاله. لذلك كما قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى نقول لك شوف ده تطفيف الميزان، إيه علاقته باب الأخيرة؟ يعني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى حساب، نقول لك خلي بالك كل حاجة تفعلها أنت هتحاسب وتجازى عليها. فدايما احنا افعالنا واقوالنا كده لها رابطه بالاخره. يبقى كان الانسان لما يطلب منه الفعل كان يضع على الميزان، عارف ان فيه ميزان هينصب يوم القيامه. فانا بزن عملي قبل ان يوزن علينا، وبحاسب نفسي قبل ان اقف للحساب والعرض. يبقى نقول كل ما كلمه بنتكلم بيها بنزل الكلمه دي، اقول والله الكلمه دي يعني وكان الميزان قد نصب. لما اضع الكلمه تطلع فين؟ في كفه الحسنات والسيئات. لو كانت في كفة السيئات هنمسك عنها مش هنخرجها كده، في كفة الحسنات هنخرجها. والله الفعلة دي قبل ما افعلها الفعلة دي هتوضع في الميزان، الميزان امامك. يعني لازم نبقى رؤية الانسان للميزان. يبقى يقين الانسان بالميزان يوم القيامة، نقول ان ده اساسا يكون يقينه في الدنيا بهذا الامر، يجعلك انك انت تزن الكلمة والفعل. اي فعل احنا هنصدر مننا هنزنه وهيوزن علينا، افعالنا دي هتوزن. يا ترى نقول لك الكلمة دي توضع فين؟ أين توضع الكلمة؟ في كفة الحسنة السيئات. والله الكلمة دي لو خرجناها توضع في كفة السيئات، نمسك الكلمة نمسك ونقول والله الكلمة دي هتوضع لنا في رصيد الحسنات. والله يبقى عند ذلك نتكلم بها. يبقى الكلام المؤمن دايما من بعد قلبه، يبقى بيزن الكلمة إن كانت والله فيه رضا الله سبحانه وتعالى نتكلم بها، إن كان والله ممكن تستجلب السخط عند ذلك نمسك هذا الأمر. ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت يعني يقول خيرا أو ليسكت. يبقى نقول لك والله يبقى على طول كده لازم عندنا معيار، معيار إحنا الكلمة دي خير ولا لا، يبقى معيار كده معيار. والله الخير يعني توضع في الميزان، ما عدا ذلك نتم الإمساك حتى لو كمل كلام المباح. يبقى معنى الكلام كده حتى لو كمل كلام المباح يبقى في سقطات. فعلى ذلك نقول وهل يكب الناس على من على وجوههم الا حصاد السنتين؟ ايه السبب اللي بيكب به الانسان على وجهه في النار؟ حصاد اللسان، افات اللسان كثيره جدا، افات اللسان كثيره جدا. فعلى ذلك نقول لك والله يعني لا تمتنع عن الكلام، بس حول اتجاه، حول اتجاه، حول اتجاه الكلام. ده احنا عندنا اذكار وتسبيحات نقول يعني الانسان لو امضى اليوم باكمله ما وفاها ابدا واستطاع ان يصل الى نهايتها. يبقى كل يوم كده احنا عندنا كم كبير جدا من الادعيه والاذكار، كم كبير من الادعيه والاذكار الموظفه وكذلك الاذكار المطلقه. قول الله لو انا حطيت بس كده برمجه للسان للاله دي اللي تتكلم بيه واللي تفعله من اول ما نستيقظ لغايه لما ننام هنجد ان ايه يعني الاله هتقف وان كل الاذكار لن تنتهي بعد، لن تنتهي. فهقول لك والله مش ما تتكلمش، اتكلم بس اتكلم فيما يوضع لك في الميزان، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر وصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى نقول كلامك دائما يكون من بعد قلبي، نقول اللغو ده نتضرب إحنا كده، نوطن الناس، ترويض الناس، إنما حتى اللغو ما تكلمش بيه، يعني دي كلمة من كلام المباح، نقول لا، يعني دائما كده عامل زي التاجر، ما فيش سبقة عندي ما تبقاش رابحة، يعني فيش سبقة تبقاش رابحة، يبقى ده شغل التاجر، التاجر دائما كده، يعني ترى ممكن يجيب سبقة يبيع ويشتري وفي الآخر يطلع ما فيش مكاسب ما فيش ربحية، لا، ما عندوش الكلام ده هو، كل حاجته مترجمة بربحية. ربحية كذلك الكلمة اللي احنا نخرجها يبقى بربحية، يعني ربحية قول يعني في غناء للإنسان، يعني في فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية، وبالتالي أيضا ده هيبقى فيها رقي للإنسان، رقي، وإنما نتخيل كده نتخيل يعني إيه أفضل كلام ممكن نتكلم به؟ كلام الملك سبحانه وتعالى، كلام الرب سبحانه وتعالى، ونتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وازن كده بين الكلام أنت عايز تكلمه وبين كلام الرب سبحانه وتعالى. بين الكلام انت عايز تكلمه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دل الامه على الخير، يعني دل الامه على الخير، ففي ربحيه تجاره، يبقى احنا تجاره، وهذه تجاره لن تبور، يعني لا يكتب لها الفناء ولا البوار ابدا، هذه تجاره لن تبور، وبالتالي اما بين التلاوه لكتاب الرب سبحانه وتعالى او معرفه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال ابو داود رحمه الله قال احمد يعجبني في الفريضه ان يدعو بما في القران، في ادعيه في القران، هذه أدعية في القرآن، طب لماذا لا تدعو بهذه الأدعية؟ يبقى ليه من الأدعية ندعوش بالأدعية؟ لأن في أدعية أما أدعية رب سبحانه وتعالى كما بينا في خواتيم سورة البقرة، في خواتيم سورة البقرة قال قد فعلت، قال نعم، فوعظ السروال، يبقى قد فعلت، يبقى نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى قد فعلت، يبقى كل ده نقول أدعية، أدعية قرآنية. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أبنانا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أدعية كثيرة في القرآن، طب لماذا لا ندعو؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال ركوع السجود، ده عن قراءة القرآن عن التلاوة، لكن نقول ده ذكر، هذا دعاء، نفرق ما بين أمرين. يبقى لما أنا وأنا ساجد كده ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملتها على ذنب قبلنا، ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى أنا مش بقولها كتلاوة، بقولها كدعاء، يبقى هذه أدعية، يبقى بندعو بها، بندعو بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده بيقال على سبيل الدعاء، فلازم إحنا نذكره في الركوع أو السجود. الممنوع هو قراءة القرآن، ممنوع قراءة القرآن، فنفرق ما بين أمرين، بين الذكر وبين قراءة القرآن. بيقرأ القرآن حتى لو احنا قلنا الجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، لكن لما بيركب على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مخرجين وإنا ربنا منقلبون، هي آية في القرآن، لكن أنا بقولها على سبيل الدعاء، يبقى مش ممنوع الدعاء، لكن نقول الممنوع هو قراءة القرآن، الممنوع هو قراءة القرآن، لكن ده أذكار أدعية، هذا أدعية، لو أدعية في القرآن أنا مش بقولها على أساس تلاوة، ولكن بذكرها على أساس أنها أدعية أذكار، يبقى هذه مثلا بتقال في أذكار النوم أو أذكار كذا وكذا، يبقى هذه أدعية، يبقى مش بقرأها على أساس أنها قرآن تلاوة، ولكن هي عبارة عن أدعية. فلذلك الإمام رحمه الله يقول يعجبني بالفريضة أن يدعو بما في القرآن. قال المعنى في ذلك وكلام الإمام رحمه الله توجيه، قال التوجيه الأول أن يدعو في صلاة الفريضة بعد التشهد قبل السبب الأدعية التي مذكورة في القرآن، نحو ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا الناس سمعنا ودينوا الذي الإيمان أن أمينه ربكم فآمن، وغير ذلك الآيات الكريمة. وثانيا أن يدعو في الفريضة بما في القرآن من آيات الرحمة، وهي أي إذا مر المصلي بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر الآية فيها تعوذ تعوذ، يبقى ده معنى الكلام. قال يعجبني الفريضة أن يدعو بما في القرآن، يعني الأمر لا يحمل على وجهين، إما المقصود بتاعه إن إحنا لما نيجي ندعو في الصلاة بأدعية نتخيل الأدعية لا تقف في القرآن، والوجه الثاني الذي يقول عنه قال يدعو بما في القرآن أي يتأول، يتأول القرآن، فلو مر بآية بقى سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، إذا مر بآية وأسأل الله من فضله يبقى قال اللهم اني اسالك من فضلك، والى اخره اي دعاء بقى بيدعو به، فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الفتن. يبقى دي أساسا ليه؟ أدي مقصد الإمام أحمد. فهو إما المقصد الأول إن هو يدعو بالأدعية التي في القرآن، وإما إن هو أساسا يتأول القرآن كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب مقدار الركوع والسجود. مقدار الركوع والسجود يعني إيه الزمن اللي إحنا نستغرقه في مسألة الركوع. هذا الركوع ركن الأركان، وإن طبعا الركوع مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، الجلسة مع الطمأنينة كما بينا قبل ذلك. الطمأنينة دي ركن حياتي مع كل ركن فعلي في الصلاة. المقدار بقى مقدار الركوع والسجود. قال في رواية عن السعدية عن أبي عن عمي قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوع السجود قدر ما يكون سبحان الله وبحمده ثلاثا. قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوع السجود قدر ما يكون سبحان الله وبحمده ثلاثا. كذلك في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدنى. إذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى. قال المحقق كذلك هي ضعيفة. كذلك أيضا في رواية عن إسماعيل بن أمية قال سمعت عربيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. كذلك أيضا قال عن المحقق أنها ضعيف. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحضرنا في ركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن صلاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحضرنا في ركوعه أي مقدار اللي بيقع فيه ممكن يعني سبح كم مرة؟ قال 10 تسبيحات وفي السجود 10 أيضا تسبيحات. فقال إن هما يبقى قدروا الذكر في الركوع في سبحان ربي العظيم 10 مرات والذكر في السجود سبحان ربي الأعلى في 10 تسبيحات. يبقى هذا ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. قال على يبقى في أول أوقات في أول الوقت فين الوقت الفاضل بالنسبة للعشاء؟ فين ده الثلث الأول بالليل ده الوقت الفاضل لكن احنا ليه بنصلي في الوقت الأول؟ قلنا طبعا لأن هيبقى في مشقة وقلنا قاعدة تقول المشقة هي تجلب التيسير فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو لوقتها لما خرج عن القول بعدما ذهب شطر الليل كده فقال هذا لوقتها. ولكن طبعا قلنا قاعدة المشقة تجلب التيسير ولو احنا انتظرنا حتى نصلي في ذلك الوقت الفاضل حتفوت فضائل كثيرة من صلاة الجماعة وقد ينام الإنسان عن الصلاة. فعلى ذلك يقول هو ده وقت مبطول ولكن نقول يبقى هذا الوقت حنقدم فيه صلاة لحيثيات أخرى من الناس هي لا تكون صلاة الجماعة إلا في ذلك التوقيت فأنشأ الصلاة في البداية. فالمرة هنا أقول يعني هي بتصلي منفردة في بيتها تستطيع أن تصيب أفضل الوقت تصيب أفضل الوقت يبقى عند الشطر الأول أو عند الثلث الأول من الليل يبقى نقول ده أفضل توقيت تصلي فيه العشاء. نقول الله بيرفع برضه بيرجع لحالك يعني بيرجع لحال زي بالظبط لما اتكلمنا عن الوتر. الوتر طبعا أفضل توقيت تصلي فيه الوتر إيه؟ يبقى قبيل الفجر أفضل توقيت تصلي فيه تصلي فيه الوتر قبيل الفجر. لكن إن كان الإنسان ينام ولا يقوم إلا على الفجر يبقى الأفضل في حقه أنه يصلي قبل أن ينام. يبقى الصلي خليل بثلاث كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أن أوتر قبل أن أنام. أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر كده قال أصلي خليل ثلاث منها الأوتر قبل أن أنام، مع أن أفضل صلاة أو أفضل توقيت لصلاة الوتر هي آخر الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقل عائشة رضي الله عنها لكي توتر في آخر الليل، يبقى بعد ما كان يقوم الليل ويصلي الوتر الليل، فكان يقل عائشة حتى تقول تصلي الوتر، معناها مش هتقوم عشان تمشي ركعات هتصلي الوتر. فلو تمكن الإنسان اللي يؤخر الوتر حتى قبيل الفجر يبقى ده افضل توقيت لها، لكن قلنا لو كان حاله انه بينام حتى لا يستيقظ الا بالفجر نقول يبقى افضل يعني اداء لصلاه الوتر بالنسبه لهذا الانسان ان يصلي قبل هذا. قلنا هذه روايه مذكوره عن ابي هريره رضي الله عنه قال واتوتر قبل ان انام، يبقى ملوش ده مخالفه لكن ده كانه منحرف ان هو لا يستيقظ الا بذلك التوقيت، فكان الافضل في حقي هذا الامر. على الرغم ان هو لو احنا قررنا بالاوقات بس منفصل عن شيء افضل وقت نقول اخر الليل، هذا افضل من التوقيت الاول ده بالتوقيت، لكن لما ننظر بقى للحال حاله بقى بالنسبه لفلان نقول الافضل في حقي ان يصلي الوتر في بدايه التوقيت. فكذلك برضه كان ده احنا بنصلي التوقيت ده الوقت المفضول بالنسبه للعشاء، لكن هذا هو الافضل بالنسبه لنا لحيثيات اخرى حيثيات اخرى، اما المراه فهي تستطيع ان تحقق ذلك الامر. ما حكم الأجر محل صاحب مهر فراشة الأفراح؟ إنه بيتلم منه كمغزل لترزين عدة كراسي وأدوات إضافية، يعني دايما كده يعني تذكر وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإحنا ما كانش أظهر لنا الأمر ما كانش هنقول له حاجة، لكن لما أظهر لنا الصفحة قلنا لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا إحنا إيه الفرق بينه وبين إن هو يأجر واحد يعني المقهى مثلا، احنا خلاص عرفنا هيعمل ايه هيعمل في بقى فيها نقول يعني اثام او معاصي وغير ذلك. ايه الفرق بينه لما ياكل واحد بقى محل عارفين هو هيفتحه ملابس للنساء اللي هي ملابس الفضيحه، تعالى نقول له تقرا تعرف عن ذلك الايجاره تكون الايجاره كده نقول صحيحه، لكن نقول ان هي هيترتب عليها المفاسد بقى، مش بنتكلم عن الايجاره فقط. لما الايجاره كده لو واحد بيأجر محل يأجر خلاص احنا مش هنساله النشاط ايه، لكن احنا اعلمنا الان هو النشاط اللي هيعمله كده، فعلى ذلك نمتنع. قلنا من قاعده كده تعاون على البر والتقوى وتعاون على الاثم والعدوان. اراك فيما الاخوه الشيخ يقول شغال بوسوسه هذا مسلم ومن عندنا طبعا يعني هو يعني هو يجزه لكن ما يحلقوش ما يحلقش الشارب خالص كده عشان يجيب يبقى بياض، لكن هو بيجزه يعني حتى خلي النبت بتاعه نبت خفيف اسود كده خفيف، يبقى زي ما الواحد مثلا بيحلق فرق ما بين حلاقه بالموسى فرق ما بين حلاقه بالمكنه، مكنه بيبقى فيه النبت موجود، اما الموسى فبيزيله تماما بيجي تبقى بيضاء. على ذلك نقول يعني حف الشارب اساسا اصل حف الشارب يبقى وبالتالي الزائد على الشفاء زائد على الشفاء، وكان هيكون هاكن يبقى معناه ان هو كان بيجزه ويقصه لكن ما كانش هو بيزيله ازاله تامه، ما كانش بيزيله ازاله تامه، حتى يعني كل النفس كده لما بتشوف الامر ده بتحس ان ده يعني لا يتفق، هذا لا يتفق، فطره تقول كده، فطره دايما تقول كده، في فرق بين ازالته الموسى وازالته ان احنا اساسا نهيكن لغايه لما نخليه يبقى نقول شعيرات دقيقه جدا حتى، يبقى نقول يبقى ايه فيها سوائل ما يتمش إشارة إزالته بالكامل، فكان الإمام مالك رحمه الله يقول ده مسلم، الإمام مالك رحمه الله كان يقول ده مسلم. إذا إيه؟ إذا مش عايز إيه؟ أخ إيه لو يعني هو الظاهر كده يعني والله أعلم السؤال يعني الظاهر كده إن هو أخ يعني أخ رضع مثلا واحدة فبيدي أخته من رضاعة الأم رضاعة هل تكشف عليه؟ هل تكشف عليه؟ مثلا واحدة رضعت من أم فلان فأصبحت تبقى دي أختهم إيه؟ رضاعة حرمة أبدية بيحرم الرضاعة ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد رضع من امرأة يبقى المرأة ده هي الرضع منها أصبحت أمه من رضاعة يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب كل من اجتمع على السجن هو اصبحت اخواته من الرضاعه فلهم الحرمه زي حرمه النسب متى هتكشف عليه؟ قول لها بس نحتاط تحتاج لخراب الزمن. ففي دلوقتي الحدود الشرعية غير معلومة، ففي خراب الزمن ممكن هو يتحرك عليها، يعني يتحرك على أختي ولا الله يتحرك لو ما كانش في دين، ممكن هي بتلبس ملابس فضيحة، وكذلك هو يعني كل ما يغض البصر، فعلى ذلك يبقى بنحتار. يعني نقول مثلا كده رجل تزوج بامرأة، الرجل ده عنده أولاد شباب، فالرجل ده تزوج بامرأة صبية، فأصبحت دي زوجة أب، زوجة الأب بتحرم عليهم حرمة إيه؟ أبدية، يسافر معاها هو محرم، ودي تحرم عليه حرمة أبدية، لكن العلماء يمنعوا، ليه؟ قلنا مخافة الوقوع في المحرم، لأن هي صغيرة وصغير، فقد يتلاعب بهم الشيطان، فنقول دلوقتي المنع كده عشان هي مش محرم، هي محرم، يبقى هو محرم لها، وقلنا يحرم عليه حرمة أبدية، والأب كده لما عقل على تلك المرأة قالت تحرم عليه حرمة زوجة الأب، يبقى تقوم مقام الأم كده، لكن نقول والله صغير وصغير فيمنعه، قلنا مخافة تلاعب الشيطان بيه، قلنا خاصة الأمور دي مع خراب الزمن، فهلاقي دي أخت من الرضاعة، لكن نقول ممكن مبقاش فيه الحواجز برضه، الدواعي اللي هي أساسا حاجبة لذلك، فنقول هي ما تنكشفش عليه، أو مش هتضره ما تضر لأخيها من النسب، يبقى نقول حتى لو كانت الأم الرضاعة دي يبقى تكشف الواجب، تكشف الكفين، الأخت الرضاعة مثلا نفس الأمر، قلنا مخافة تلاعب الشيطان، وقلنا مع خراب الزمن، ومع الملابس الفاضحة، فلذلك يبقى ده الحكم العام غير الفتوى على واقع الحال اللي احنا بنشوفه، يبقى ده على واقع الحال، مش والله ده هي تحرم عليه حرمة أبدية، عارفين الكلام ده، بس واقع الحال يحكي لنا أمر آخر، واقع الحال كده يحكي لنا أمر آخر، فالفتوى دايما يعني لابد فيها مراعاة الأحوال، ولابد المفتي يكون عالم بأحوال الناس، فاحنا عارفين الزمن، عارفين الملابس الفضيحة، فمش معنى كده ان حتى لو كانت اخته مش معنى كده تلبس ملابس طريقة امامه، حتى عشان هي امه من الناس هي ايه اللي ولدها، مش معنى كده تلبس لا ملابس كده تظهر مثلا عظامها او جسدها او غير ذلك، وده ابنها هي مخلفاها، قلنا يعني اللي قلنا يعني المناظر اللي هم بيشوفوها بيتحرك فيها الانسان، واحنا بنسمع يعني اشياء بلاء شديد، كل ده خراب الزمن وبعد الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى، واحنا لابد ان احنا نغطي ذلك الباب، سد الذريعه ده اساسا دليل على الاحكام عند بعض العلماء، فلابد ان احنا نسد تلك الاثرات، استجب ذلك القدر يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.